إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين ها أولياء للذين لا يؤمنون. شوف لما يبقى الشيطان ولي، الولي يعني القريب والناصر والمعين والحبيب، الشيطان حبيبك، أعوذ بالله. ربنا يقول إيه؟ يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين. اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم يا رب، اللهم اصرف عنا كيد الشيطان. يقول الله سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين ها أولياء للذين لا يؤمنون. شوف لما يبقى الشيطان ولي، الولي يعني القريب والناصر والمعين والحبيب، الشيطان حبيبك، أعوذ بالله. ربنا يقول إيه؟ يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد إيه؟ خسر خسرانا مبينا. الشيطان وليك تبقى هتخسر خسران واضح، خسارة كبيرة قوي ما انتش قدها، أكبر ما فيها إنك هتخسر ربنا. ما هي أولياء الرحمن يا أولياء إيه؟ أولياء الشيطان، أولياء الرحمن أولياء الشيطان، يا إما تبقى ولي لله يا إما تبقى ولي للشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شاهد ربنا سبحانه وتعالى حذرنا كثيرا جدا من الشيطان. قال سبحانه وتعالى وقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وقال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. في ثلاث آيات في سورة البقرة، الآية 168 والآية 208 وفي الآية 142 من سورة الأنعام، في سورة فاطر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، في سورة يوسف إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وفي سورة الكهف أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، وفي سورة القصص قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، وفي سورة الإسراء إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. 13 موضع في القرآن ينص الله سبحانه وتعالى على أن الشيطان عدو. طيب عايزين بسرعة طرق إغواء الشيطان، إزاي الشيطان يضيع؟ أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إنه هيغويك زي ما أغوى أبيك آدم بالضبط. ربنا قال كده لا يفتننكم الشيطان كما، الكاف هنا ليه؟ تشبيه، كما أخرج أبويكم من الجنة، زي ما أخرجوا من الجنة. عشان كده تعالوا نشوف إزاي الشيطان قدر يخرج والدينا من الجنة. أول حاجة طريقة الشيطان التزيين والتجميل. ربنا سبحانه وتعالى يقول وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. دي في قصة ناس كانوا بيسجدوا للشمس، يقولوا الشمس دي رب إله يعبدوها، قل وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم إيه؟ الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، هي دي التزيين، زين لهم الشيطان وعمله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفمن زين له سوء عمله فراه حسنة، في شغله يزين الأعمال القبيحة حتى يراها المفتون حسنة. ده توعد من الشيطان، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ربنا يقول زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. قال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وقال تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. هي دي قضية التزيين، إن يبقى العمل باطل وضلال وانت تشوفه ايه المشكلة ايه الغلط فيه، يعني عادي جدا يزين له الباطل، يعني ما تزعلوش مني انا بحبكم في الله وانا مش عايز حد يزعل خالص نهائي، يعني اذا بصيت لقصدي ايه مش هتزعل. يعني زي ما اقول كده واحد لابس سلسلة يقول ايه السلسلة حرام، اقول له حرام، قول لي حرام ليه، زينة، قل من حرم زينة الله التي اخرج العباده والطيبات من الرزق، زين انا بتزين بلبس سلسلة بلبس انسيال وبندغ لبانة، ايه المشكلة يعني فيها ايه فيها ايه؟ اقول يعني انت شايف دي صورة راجل، زينة صدر الراجل شعر صدر وزينة ايده شعر ايده راجل، لكن اللي تلبس في صدرها ودنها وايديها وصوابعها ورجليها دي مين؟ المرأة. ربنا قال كده